اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديث اليوم إن شاء الله سيكون عن أحكام الإحرام، يعني هو تابع للدرس الماضي. أنا أحاول أن أجزئ الدرس إلى دروس متكاملة، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون. اليوم هو اليوم 19 أو 20، يوم 20 من شهر شوال عام 39 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وسنن الإحرام أربعة. لا، ويستحب للمحرم إزالة شعثه قبل إحرامه بقلم أظافره وإزالة ما على بدنه من شعر. هو الحقيقة المؤلف رحمه الله يعني لم يرتب هذه الأمور ترتيبا محكما، معنى أنه لم يذكر فرائض الإحرام ثم سننه ثم مستحباته بهذه الطريقة، إنما يعني حصل هناك نوع من الخلط بين هذه الأحكام، فيعني ذكر حسب ما اتفق له. فأما استحباب إزالة الشعث وهو تنظيف البدن وقص شعر العانة والإبطين، أو حلق شعر، لا أقول قص، حلق شعر العانة والإبطين، نتف الإبطين، وأيضا حلق الشارب أو قص الشارب حقيقة، ويعني تقليم الأظافر وما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها من الأمور المستحبة قبل الإحرام، حتى إذا ما ذهب الإنسان إلى الحج يعني لم ينزعج بهذه الأمور. ويعني إحرام سيأخذ فترة من الزمان، و كونه سيأخذ فترة من الزمان خاصة في الحج يعني، ولا العمرة هي كلها يعني ساعات، أما الحج فهو أيام. فإذا ترك أظافره طويلة وترك شعره يطول وما إلى ذلك سينزعج من ذلك، إلا أنه استحب للحاج أن لا يحلق رأسه، بل استحب له إبقاء الشعث، شعث الشعر، لكنه استحب له أن يضفر شعره إن كان كثيفا أو يلبده. تعرفون التلبيد يأخذ صمغا ويخلطه بشعره لأنه سيحرقه كله يعني، وبذلك يمنع الهوام من أن تستقر في شعره، وهذا أمر مطلوب يعني في الحاج أن يبدو أشعث أغبر، كأنه يقول الله سبحانه وتعالى: إني قد أتيتك أشعث أغبر، أسألك نوالك ورضاك. وورد في بعض الأحاديث حديث قدسي يعني في بعض الكتب، يعني ذكره الإمام الهيثمي في موارد الظمآن، يعني أنه في سنن في صحيح ابن حبان، حديث صحيح ابن حبان قال الله تبارك وتعالى: انظروا لعبادي شعثا غبرا، انظروا لعبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الذين في أرض الموقف في الحج، وأنهم جاءوا شعثا غبرا، فيفرح الله سبحانه وتعالى بذلك وتكون مدعاة لرضاه عنهم. وقد ذكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل. الغسل تقول الغسل والغاسول، الشيء الذي يوضع في الشعر حتى ينظفه، يعني بكلام الناس اليوم الشامبو، شامبوان، فيسمى الغاسول أو الغسل، هو حقيقة يعني يؤتى بنوع من الصبغ أو ما إلى ذلك، فيعني يوضع في الرأس، فبذلك يمتنع عن مشطه وعن أي شيء آخر، فيبدو فعلا بمنظر أشعث يعني، وتكون النتيجة أنه بعد بدأ يتحلل من إحرامه فإنه يحلق رأسه ضرورة. وهذا يستحب حقيقة في الإفراد والقران لا في التمتع، فإن المتمتع في أول أمره يستحب له تقصير شعره ولا يستحب له حلقه. لما؟ لأنه سيرجع ثانية إلى إحرامه، لأنه يحرم ثم يتحلل من إحرامه ثم يرجع ثانية، فلذلك يستحب له أن يبقي شيئا من شعره حتى يحلقه عند الإحرام الثاني، عند يعني التحلل من الإحرام الثاني بعد رمي الجمار، بعد رمي الجمار يوم النحر. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل، كما روى ذلك عنه النسائي أبو داود. وفي رواية البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يعني أنه يلبد رأسه. ولذلك استحب علماؤنا التلبيد للحاج، كما أنهم استحبوا له إن كان له شعر طويل أن يضفره حتى لا ينشغل به هكذا يأتي ويذهب ويزعجه. واضح إخواني؟ إذن هذا من الأمور المستحبة للحاج المطلوبة منه. وهم يقولون إن ذلك أفضل لقتل دوابه، على أساس أن القمل وما إلى ذلك لا يمكنه أن يعشش في الرأس، وكان القمل يعني أمرا معتادا لدى الناس قديما سبحان الله. الآن مع الحضارة وتطور الأمور أصبحت هذه الأمور نادرة الوجود، وخاصة في المدن وخاصة في مجتمعاتنا التي نعيش فيها، وأصبح وجود القمل في رؤوس الناس سببا من أسباب أو مظهرا من مظاهر الوسخ وعدم النظافة. ولذلك يعني لا ينمو هذه الكائنات لا تنمو في الرأس أو في اللحية أو ما إلى ذلك إلا بسبب قلة النظافة. إن الإنسان لماذا تخرج هذه الهوام في شعره أو بدنه وهو نظيف؟ لا يتصور هذا، فإنها يعني تتولد من الوساخة وما إلى ذلك التي تكون في شعره، وهذا كان قديما عند الناس بسبب قلة الماء، فما كانوا يستحمون إلا من تارة لتارة من مرة لأخرى. قال: وسنن الإحرام أربعة: الغسل متصلا به، والتجرد من المخيط في رداء وإزار ونعلين، وصلاة ركعتين من غير فريضة، والتلبية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يقطع التلبية حتى يدخل مكة، فإذا طاف وسعى عاودها لرواح مصلى عرفة. هذا آخرها. إذن الكلام في سنن الإحرام. فالسنة الأولى هي الغسل متصلا به، يعني يستحب أو يسن لكل محرم أن يغتسل قبل أن يذهب إلى قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي الإحرام يستحب له أن يكون نظيفا مغتسلا طيب الريحة طيب الرائحة، واغتسالات الإحرام أو اغتسالات الحاج أربعة وقد يضاف إليها غيرها. فإذا يسن له ويندب له أن يغتسل عند الإحرام وعند دخول مكة وفي مناسبات أخرى، وبعضهم أضاف أيضا في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل، أو قال فذكر ذلك، يعني أبو بكر ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم التهل، حديث الموطأ والصحيحين. حصل هذه القصة أن أسماء بنت عميس التي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل عنها جعفر رضي الله عنه في معركة مؤتة، استشهد جعفر في معركة مؤتة وكان أحد القادة الثلاثة لهذه المعركة، فلما حلت من عدتها نكحها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. أبو بكر تزوجها وحملت منه بغلام، هذا غلام هو محمد ابن أبي بكر، فكانت حاملا في حجة الوداع بمحمد، فلما وصلوا إلى منطقة تسمى البيداء نفست به وولدت، يعني أتاها المخاض فولدت، ولدت يعني معنى أنها أصبحت نفساء. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل هذه المرأة النفساء في أحوالها وهي محرمة بالحج؟ فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. طبعا هذا الغسل ليس هو غسل النفاس، إن النفساء لا تطور في ساعتها، إنما تبقى أياما، تبقى أقصى أوقاتها على المذهب 60 يوما، وقال جماعة من العلماء 40، قال جماعة تبقى 40 يوما، وقال آخرون بل يعني أقصاه 40 يوما، ولكنها قد تطهر في أقل من ذلك، في 15 يوما، في 20 يوما، تزيد وتنقص. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ثم أمرها أن تهل يعني تحرم أيضا، هي مثلها مثل غيرها في التكبير والتهليل وما إلى ذلك، إلا أنها لن تدخل البيت حتى تطهر من نفاسها، يعني لا يمكنها أن تطوف وتدخل البيت الحرام إلا بعد تطهرها من نفاسها. واضح إخواني؟ فإذا هذا دليل، والحديث في الموطأ والصحيحين، هذا دليل على أن المحرم يستحب له الاغتسال، وهذا دليل على أن هذا الاغتسال هو للإحرام لا لشيء آخر، وإلا فإن باغتسال هذا لا يمكنها أن تفعل شيئا كان محرما عليها قبل الاغتسال. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة، الحديث في الموطأ. إذن هذه ثلاثة اغتسالات، هذه ثلاث اغتسالات استحبها العلماء لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لها. إذن الاستحباب الإحرام ولدخول مكة يستحب من بئر طوة، بئر طوة ذات طوة، وللوقوف عشية عرفة حتى يكون نظيفا في عشية عرفة. وأضاف آخرون الاغتسال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك يعني في حديث صريح صحيح، إنما قاسوها على غيرها من الاغتسالات التي تكون في المجامع العامة، فكل مجمع عام يستحب لك أن تغتسل له كالاغتسال ليوم العيد، صلاة العيد، صلاة العيدين، حتى تظهر نظيفا جميلا أنيقا أمام إخوانك المسلمين. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث الترمذي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني أزال ثيابه واغتسل، يعني أنه اغتسل من أجل الإهلال، يعني من أجل الإحرام. الإهلال هو رفع الصوت بذكر الله سبحانه وتعالى، والمقصود بها هنا هو الإحرام. قال: والتجرد من المخيط في رداء وإزار ونعلين. كيف تجرد من المخيط والمحيط؟ أليس التجرد واجبا؟ أليس التجرد واجبا؟ قالوا: بلى، التجرد واجب، لكنه واجب بعد الإحرام. ولكن هل يتصور أن تنوي وتحرم ثم تنزع فورا ثيابك؟ هو لا يتصور هذا، لأنك ستحرم وستبقى لابسا ثيابك فترة من الزمن وأنت محرم، وهذا سيؤدي إلى أن تطالب بالفدية لأنك أحرمت وأنت في لباسك. فلذلك يستحب لك أن، أو يسن لك أن تخلع ثيابك وتحرم وتلبس الرداء الأبيض للإحرام. فيستحب لك أن تلبس إزارا أبيض ورداء أبيض، والمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، وسنأتي إن شاء الله على ذكر حكم تغطية المرأة لوجهها وهي محرمة. لكن إحرام المرأة هو في وجهها وكفيها فقط، ويجب عليه أن تستر جسدها كله، كما أن الرجل مطلوب منه أن يستر ما بين السرة إلى الركبتين بالإزار، ويستر أعلاه بالرداء. أما أن يظهر هكذا متكشفا أمام النساء فهذا ليس مطلوبا منه، إنما يطلب منه الاضطباع، وهو أن يكشف ضبعه الأيمن، يطلب هذا منه فقط في طواف القدوم، وأما غير ذلك من الطوافات وبقية أحكام الإحرام، وأيضا في طواف العمرة، فلا يطلب منه ذلك. لكن سبحان الله، لو لم يكن له إلا إزار صغير لا يمكنه أن يضع، يعني يرتديه، فعندئذ لا بأس بأن يطبع به لأنه مضطر إلى ذلك. لكن أصحابنا يذهبون إلى أن عورة الرجل أمام المرأة الأجنبية هو كل جسده مع هذا الأطراف، وبذلك أن يخرج الإنسان مكشوف الثديين، يعني الصدر والبطن والظهر وما إلى ذلك أمام النساء، وهكذا بوادره تظهر، هذا لا يجوز على المذهب، هذا لا يجوز على المذهب، لأن عليه أن يرتدي، يضع الرداء فوق أكتافه ويلتحف به ولا يظهر أمام النساء متكشفة. واضح إخواني؟ لذلك هو يعني ذكر هذه المسألة هنا ولم يعد ذكرها بعد ذلك الحقيقة، وإلا فمحلها أن تكون في واجبات الإحرام، واجبات الإحرام، وهي أن يتجرد من المخيط والمحيط. ما معنى يتجرد من المخيط والمحيط؟ يعني أن كل ثوب فصل على عضو معين لا يجوز لك أن تلبسه، فالسروال، السراويل لا يجوز لك أن تلبسها، والأقمصة لا يجوز لك أن تلبسها. والأصل في هذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه، أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القبص. القبص والقميص، تعرف القميص الحجازي، القميص العربي الذي يلبسه الناس، هذا قميص يسمى. وليس ويدخل في ذلك ما كان نصف قميص، وهو ما يلبسه الناس مع السراويلات ومع غيرها، ويغطي فقط القسم الأعلى من الجسد، فهذا نصف قميص ليس قميصا كاملا، صح ولا لا؟ هذا نصف قميص. فأيضا أيضا هذا لا يجوز أن يلبس، لأنه يلبس على مقدار العضو. قال ولا السراويلات ولا العمائم، وكل ما يوضع على الرأس ممنوع، فإن الرأس يجب أن يبقى عاريا، وهذه علامة العبودية والذلة لله سبحانه وتعالى، أن تأتي حاسر الرأس. وكانوا قديما إذا أرادوا أن يقولوا إن فلانا جاء يعني يستقبل فلانا أو يودعه متواضعا متذللا، قالوا خرج حافيا حاسر الرأس، خرج حافيا حاسر الرأس. أو يقولون إنه لما دق عليه الباب خرج يجر ثوبه، يعني فقط ألقى على كتفه شيئا ثم خرج، وهذا من علامة الإسراع للقاء من تحب، أو هو علامة على الفزع والخوف. ف يعني العادات تختلف، طبعا العادات تختلف في مسألة كشف الرأس وتغطيته، وإن كان العلماء نصوا على أنه يستحب للمرء التجمل في الصلاة وفي غير الصلاة بتغطية رأسه. إذن لا يلبس العمائم القبص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس كل ثوب رأسه منه كالجلابة والسلهام وما يشبه هذا، هذا كله تسمى برانس، هذه كله تسمى برانس. ولا الخفاف، والخفاف جمع خف، ويدخل في ذلك كل ما يلبس في الرجل على مقياسها مما يغطي الكعبين، لأنه يدخل في ذلك الحذاء. لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاء، إنما يلبس نعلا ساذجا لا يغطي شيئا من الكعبين. ولذلك جاء في الحديث آخر فمن لم يجد إلا خفا فليلبسه وليقطعه من أسفله، يعني حتى لا يغطي الرجل كلها فيعد خروجا عن واجبات الإحرام. إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل، وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. الزعفران معروف لون الزعفران ورائحته طيبة، والورس نوع من الورود، والمقصود ألا يتطيب المحرم، المحرم ممنوع من الطيب بتاتا. ويدخل في ذلك الصابون، عليك أن تستخدم الصابون الساذج الذي لا رائحة له. ويدخل في ذلك العطور، عليك أن تمتنع عن التطيب أو التعطر. والحديث في الموطأ والصحيحين. فإذن هو ليس فيه نهي عن المخيط والمحيط بهذا المعنى، يعني أن كل شيء محيط لا يجوز أن تلبسه. وذلك ما حكم لبس الساعة؟ على المذهب لا يجوز للحاج أن يلبسها، بل لا يجوز له أن يلبس الحزام ليحتزم به على ثيابه. والأصحاب رحمهم الله تشددوا كثيرا في هذه المسائل، مسألة المخيط والمحيط، حتى الخاتم منعوا من لبسه الذي توضع فيه الأغراض. نعم يتشددون في هذا، أصحابنا تشددوا في هذا، ولولا أن هناك فتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم بجواز هذه الأمور لضاق الأمر كثيرا علينا، لكن الحمد لله هناك فتاوى لعائشة أم المؤمنين ولغيرها من الصحابة رضي الله عنهم بجواز أن يحمل المسافر الحاج معه همياناً الزاد. الهميان كيس يوضع فيه المال، يضع الإنسان في يعني في ثوبه. وهكذا فيدخل في هذا الحزام الذي توضع فيه الأموال، ولا يمكن المرء لا يفعل هذا، ويعني تدخل فيه أمور أخرى وردت الحديث بجوازها. لكن الذي ينهى عنه المرء أن يلبس ثيابا على مقدار أعضائه التي عليه، ثياب على مقدار الأعضاء التي عليه، فليتجنب الحاج ذلك. وهل يجوز له مثلا أن يضع قميصا هكذا على كتفه ويتستر به من غير أن يلبسه؟ نعم يجوز. وكذلك العباءة إذا لم يدخل يده في داخلها يجوز، إذا كان الجو باردا أن يلبس شيئا أو يضع شيئا فوق كتفه يقيه البرد، هذا جائز. وما حكم أن يستظل بمظل أو ما إلى ذلك من الأمور؟ يعني هناك أمور شدد فيها بعض أهل العلم ورخص فيها آخرون، ليس هذا من مجالنا الآن، يعني لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. إذن ليس له أن يلبس حذاء في رجله، لكن يلبس نعلا ساذجا، نعلا بسيطا كهذه النعال المصنوعة من اللدائن، يلبسها الإنسان في رجله وتقيه الشوكة والحر وما ذلك من أمور، ويلبس هذه الأزر البيضاء والأردية البيضاء. والمرأة أيضا تلبس الثياب. وهل المرأة أيضا مطالبة بأن تلبس اللون الأبيض كالرجل، أم أن المرأة ليست مطالبة بذلك؟ والله إذا قلنا إن اللون الأبيض مطلوب، فتخصيص الرجال من بين النساء لا أجد له وجها. يعني ماذا نخصص الرجال ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، هل هو خاص بالرجال دون النساء؟ الناس جميعا يكفنون موتاهم نساء ورجالا في البياض، وما رأيت أحدا يقول إن المرأة يستحب أنها أن تكفر في السواد لا في البياض. فإذا ما الفرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر؟ ولذلك جرت عادة أهل المغرب الإسلامي بجميعهم، يعني مجرد أن تتجاوز مصر وتصبح في ما يسمى الآن ليبيا إلى بلاد الأندلس، كل نسائهم كن يلبسن البياض الحايك الأبيض، اللهم إلا نساء الصحراء كن يلبسن السواد، نساء الصحراء كن يلبسن السواد، أما أهل المدن فجميعهن كن يلبسن البياض. وجرت عادتهن أيضا أن يلبسن البياض في الحج، أيضا البياض يلبس في الحج، وأيضا يلبس البياض حدادا على الميت، فإذا مات للمرأة زوجها لبست واتشحت بالبياض لا بالسواد كما هو الحال في بلاد المشرق. وكان هكذا الحال في الحجاز، تتشح المرأة بالبياض عند موت زوجها أو حبيب لها، ثم غلبت العادات الأخرى فلبست السواد، اتشحت بالسواد. طيب، إذن هذا ما يتعلق بما يلبسه المحرم. قال: والتجرد من المخيط في رداء وإزار ونعلين وصلاة ركعتين من غير فريضة. أيوة، إذن يستحب للمحرم قبل أن يحرم أن يصلي ركعتين، واستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك إذا فور ركوبه في دابته، في سيارته، في شاحنته، في حافلته، عندما تنطلق به ينوي الإحرام، فور انطلاقه ينوي الإحرام ويبدأ بالتلبية. عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. هذه في موطأ الصحيحين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذي الحليفة ركعتين، فإذا انطلقت دابته عندئذ رفع صوته بالتلبية، لكن لو أن إنسانا دخل المسجد فوجده يصلون الظهر أو العصر أو أي صلاة أخرى، فهل تستحب له الركعتان أم يكتفى بالصلاة التي صلاها؟ يكتفى بالصلاة التي صلاها، المهم أن يكون الإحرام بعد صلاة ركعتين. وبناء عليه فالمطلوب أن يكون الإحرام متواليا مع هاتين الركعتين، لا يصلي ركعتين ثم يستمر بعد ذلك مدة من الزمان من غير صلاة. إذا صلى ركعتين ثم طال الزمن ثم أحرم فقد أساء ولم يلتزم السنة، لكن السنة هي أن يغتسل ويصلي ركعتين وبعد ذلك ينوي وينطلق ملبيا إلى بيت الله الحرام. واضح إخواني؟ إذن هذه هي السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تهيأ له أن صلى صلاة فريضة فصلاة فريضة تغني عن ركعتين كما هو الحال في تحية المسجد وما ذلك من الأمور. ويسن له التلبية، وقد بينا هنا الشيخ رحمه الله بقوله إنها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، وكان يسمع الصحابة رضي الله عنهم يلبون، فمن قائل لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ومن قائل غير ذلك من أنواع التهليلات والتكبيرات، فما كان يعيب على أحد منهم ولا يرد عما كان يقول. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يلبي المرء بغير التلبية النبوية، وإن كان الإمام مالك رحمه الله يستحب التلبية النبوية فقط ولا يرى أن ينشغل المرء بغيرها، وإن كان لا يمنع من ذلك، لكن الأولى عنده أن ينشغل المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله دون غيرها من التلبيات الأخرى التي يعني قصر أمرها أنها يعني جائزة لأن من فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ جيد إخواني. طيب إلى التلبية هذه متى يبدأها ومتى ينتهي منها وما هو المطلوب فيها؟ التلبية، التلبية يبدأها فور إحرامه، وإذا تأخر عن ذلك فقد أساء وعليه دم، وكذلك إذا تأخر وأطال الفترة في الصمت عليه دم، وهذا معناه أن التلبية واجبة، التلبية في الجملة واجبة على هذا القول، وهذا هو مشهور المذهب، لكن أفرادها وتجددها كلما التقى الجمعان، التقيت رفقة من الرفقة، علوت يعني مكانا عاليا، نزلت سهلا يعني وترتاح. وأذكر مرة يعني سافرنا للعمرة من المدينة، حرمنا من المدينة إلى مكة، فاتفقنا على أن نقسم الحافلة إلى قسمين، قسم يلبي ويرتاح الآخر ثم يتناوب، نتناوب إلى أن وصلنا إلى مكة، بقينا نلبي إلى أن وصلنا مكة طول الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه السنة، لذلك يستحب أن يلبي ويرتاح، يلبي ويرتاح، ولا بأس بالتناوب على التلبية، لا بأس بالتناوب على التلبية. وأما ترك التلبية رأسا ففيه دم، فيه الهدي، عفوا فيه فدية وهو الدم. وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث صححه الألباني رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الدماء، إراقة الدماء. فإراقة الدماء أمر مستحب لله عز وجل في الحج، ولو رأيتم كيف فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج لطال تعجبكم، فإنه نحر 100 بدنة. تخيلوا يا إخواني، نحر 100 بدنة فضلا عن البقر. قد ثبت أن أمهات المؤمنين كن جالسات فدخل عليهن بلحم، قلنا ما هذا؟ فقيل إن هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى عنكن بقرا، وأما هو فصلى الله عليه وسلم فقد نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ونحر بقيتهن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. واضح يا إخواني؟ إذن هذه هي، هذا هو المطلوب في الحج، العج والثج. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، لكن العلماء رحمه الله استحبوا أن لا يعلو الصوت كثيرا حتى لا يتعب، قالوا يكون وسطا، لا هو بالعالي جدا ولا بالمنخفض، إنما يلبي. وكان بعض السلف، كان عمر رضي الله عنه يلبي في منى، فيسمع أهل منى تلبيته فيلبون جميعا، وهكذا هذا أمر مستحب، يكثر الأمر الإنسان من التلبي. إلى متى تلبي؟ إلى أن ترى البيت، إلى أن تصل إلى مكة وترى البيت، وتقطع التلبية. هذا لمن؟ هذا للمعتمر، هذا للمعتمر. وأما الحاج فيرجع للتلبية إلى يوم عرفة، إلى يوم عرفة. وقال بعض أهل العلم بل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهما روايتان في المذهب. المشهور أنه يقطع التلبية يوم عرفة، والقول الآخر وهو الأقوى دليلا أنه لا زال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. وفي صحيح، في موطأ الإمام مالك والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واقتران التلبية بالإحرام واجب، لذلك عندما تحرم ماذا تقول؟ بمجرد أن تسير دابتك، سيارتك، حافلتك، تقول لبيك اللهم لبيك حجا أو حجا وعمرة أو عمرة أو ما إلى ذلك، وبذلك تكون كأنك قلت الله أكبر بالنسبة للصلاة ودخلت في الصلاة، ولا تزال تقول لبيك اللهم لبيك إلى أن تصل إلى مكة. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، رواه مالك في الموطأ. لأن هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذا مما انفرد به أصحابنا رحمهم الله خلافا للأئمة الثلاثة الآخرين الذين يرون التلبية سنة وليست أو مندوبا إليها وليست واجبة ولا دم فيها. أما أصحابنا فيشددون في هذا على قاعدة الإمام مالك رحمه الله في التمسك بشدة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إعمال الرأي والعقل في العبادات. هذا أصله، يعني أصله الأساسي، وعليه صنف الإمام الشاطبي الاعتصام. وقاعدته في المعاملات التوسع في الرأي واستخدام العقل، ولذلك صنف الشاطبي الموافقات، فالموافقات للمعاملات والاعتصام للعبادات. الأصل في العبادات التوقف والاتباع، والأصل في المعاملات النظر في المصالح والمفاسد وما إلى ذلك من الأمور ومصالح العباد. ولذلك قالوا إنه أينما دارت المصلحة دار الشرع معها، يعني في المعاملات لا في العبادات، واضح يا إخواني؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فخلطوا في المعاملات والعبادات وعبثوا بدين الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من تحريف شريعة الله عز وجل. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى كما قال من قال من أئمة السلف يعيش لها الجهابذة، يعيش الجهابذة، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وروى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. هذا هو دليل أصحابنا رحمهم الله في ترك التلبية في يوم عرفة. يوم عرفة يوم كم؟ يوم تسعة. يوم عرفة هو يوم تسعة، والحج متى يبدأ عمليا؟ متى يبدأ؟ يوم ثمانية هو يوم التلبية، يوم التروية. يوم التروية هو يوم ثمانية، تروية، عرفة، النحر، ثم أيام منى، وبعد ذلك بتاع الحج. هذا هو الحج، واضح إخواني؟ حتى يطوف البيت بين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو إلى منى، من منى إلى عرفة. وعن جعفر بن محمد عن أبي جعفر محمد جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه يعني محمد الباقر عليه السلام، وهو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أن عليا كان يلبي بالحج إذا حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. هذا حديث موطأ. طبعا هذا حديث متصل الإسناد أم منقطع؟ هذا منقطع. محمد الباقر لم يلقى عليا، بل لم يلقى حتى الحسين، إذن هو لم يلقى جده بل هجد والده. لكن الغالب أن هذا الكلام موجود ضمن أسرتهم، لأن الكلام لكن ولذلك رواه الإمام مالك في الموطأ، ويعني رخص في ذلك، وهو يوافق آثارا أخرى. انظروا، هو يوافق حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل، الفضل بن عباس، أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فهذا يوافق ما فعله علي رضي الله عنه، ما رواه عنه حفيده محمد الباقر سلام الله عليهم جميعا، وكلهم بنو هاشم، هذه يعني روايات هاشمية يعني. وعن خلاد بن السائب الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه السائب ابن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. والحديث موطأ وأبي داود والترمذي. وبهذا نكون قد شرحنا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في أوجه الإحرام، أوجه الإحرام حتى يدخل مكة، فإذا طاف وسعى عاودها لرواح مصلى عرفة. هذا هو المشهور، أنه يبقى يلبي إلى أن يصل إلى مصلى عرفة، عندئذ يقطع التلبية. والقول الآخر وهو الأقوى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة. وقال بعض أصحابنا، وهو الذي حكاه الشارح كأنه قول، حكاه قولا واحدا لم يحكي غيره، وإن كان هو قول ابن الجلاب من أصحابنا العراقيين، أنه إن كان قد أحرم من مكة فإنه يبقى يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، وإلا فإنه يقطع في يوم عرفة، يقطع في يوم عرفة. والله تبارك وتعالى المذهب هو أنه يقطع يوم عرفة، والأرجح أنه يقطع عند رمي جمرة العقبة أو بعد رمي جمرة العقبة. لعلها في هذا كفاية اليوم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.